هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال: أحمد مصري ويعمل بالرياض، يقول: أبي تزوج بامرأة غير أمي، وذلك منذ 10 سنوات، وهو الآن لا يراها ولا ينفق عليها. يقول هذا السائل: أبي تزوج بامرأة غير أمي، وذلك منذ 10 سنوات، وهو الآن لا يراها ولا ينفق عليها ولا علينا، فما الواجب عليه؟ فما الواجب علينا تجاهه؟ وبماذا تنصحوننا مأجورين؟ إذا كانت راضية وصحبها لا شيء عليه، إذا سمحت أمك أنها تبقى في عصمته ولا ينفق ولا يراها فلا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون على سودة، قال رسول الله: أبقني في حبالك ولا أحق السقط، نومي لعائشة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في حباله، ولا يأتيها ولا ينظر إليها ولا ينفق عليها. فإذا سمحت أمك أو رضيت عنه فلا حرج. أما إذا كان لا ما أرضى، أما أنفق ولا طلق يلزمه الطلاق، يلزمه أن يطلق ثلاثة واحدة. أما إذا كان لا راضية تقول: لا أنا صابر وأبقى عند عيالي وأنت مسامح ولا تجيني ولا تنفق، أنا أسنع نفسي، فلا حرج الحمد لله. لكن إذا كانت لا تقول: لا أم أعزل ولا طلق، يلزمه أم العدل ولا الطلاق، هذا الواجب. جزاكم الله خيرا.